يسر إخوانكم في قناة منهج السلف الصالح أن يقدموا لكم هذه المادة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم. الله محييك شيخنا. نبدأ؟ نعم نبدأ إن شاء الله، يعني أبدأ بالمقدمة وتفضلون الشيخ جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس الثالث من مجالس شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله مع شيخنا الفاضل سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله. الدرس الثالث بالتاريخ الأربعاء 24 من ربيع الآخر عام 1445 للهجري الموافق للثامن نوفمبر عام 2023 نصراني. توقفنا الشيخ في البيت 24، يعني توقفنا عند هذا البيت: ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء. الآن نبدأ من البيت 23. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. فإنه نقف هنا نتكلم بعدين نكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون التوحيد إلى قسمين، فيقولون توحيد المعرفة والإثبات، ويريدون به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذه داخلة تحت توحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله بأفعاله وما له من النعوت، وهذه تحتاج من العبد إثبات ذلك، فيثبتها العبد لله جل وعلا. والنوع الثاني على هذا التقسيم توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فالعلماء يقسم التوحيد إلى قسمين بهذه الصفة، فيجعلون توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوع، وتوحيد العبادة نوع. ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد المعرفة هو الإثبات، أن نعرف ما لله جل وعلا من الربوبية والأسماء والصفات، وأن نثبتها لله جل وعلا ونقر بها له جل وعلا. وتوحيد الربوبية لم يقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم، فإن الخلائق يقرون لله جل وعلا بأنه هو الخالق المدبر الرازق، وهذا التوحيد كما أسلفنا قد قر به كل الخلائق، بل من العلماء من قال حتى الملاحدة والكفار يقرون بتوحيد الربوبية وإن جحدوه ظاهرا، فإنهم يقرون به في صدورهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله جل وعلا أخبر أنهم استيقنوا به في قلوبهم وصدورهم، ولكن جحدوه تكبرا وإباء وعنادا والعياذ بالله. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا من الأسماء والصفات، وذلك من الأحاديث الصحيحة التي اتفق العلماء على تصحيحها. فإذا صح الحديث وفيه ذكر شيء من أسماء الله وصفاته، فيجب علينا أن نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، بل نثبت لله جل وعلا ما أثبت الله لنفسه من غير هذه الأمور على الظاهر المتبادر من النص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. التمثيل أن يجعل صفات الخالق كصفات المخلوق، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتعطيل هو نفي هذه الصفات عن الله وعدم إثباتها له. والتحريف صرف اللفظ إلى لفظ آخر، كقول المبتدعة في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى فحرفوا المعنى. وقد يحرفون النص وهذا أيضا عند المبتدعة كقولهم في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فيقولون كلم الله فيجعلون الله ليس هو المتكلم إنما المتكلم هو موسى، فيجعلون الفاعل موسى، والفاعل بالحقيقة الله جل وعلا، فهي بضم الهاء في لفظ الجلالة. أما هم يحرفونها بأن يجعلون الهاء مفتوحة لكي يكون الفاعل هو موسى، وهذا من التحريف. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل إلى معنى آخر. والتأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فالتأويل الحق هو الذي يكون بالدليل ويدل عليه الدليل فيحمل على الدليل لصحته، وأما التأويل الذي من خلاله يصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، وهذا في الحقيقة هو تحريف وليس تأويل، كحال الأشاعرة في تأويلهم لصفات الله جل وعلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم، هذا أول واجب على العباد، معرفة الله بالتوحيد، فالتوحيد أعظم مطلوب، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد بأقسامه التي قسمها المصنف: المعرفة والإثبات والطلب والقصد، يجب أن يتعبد بها العبد لله جل وعلا ويثبتها لله. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أي منهما أي من يفهم، أي أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: قسم المعرفة والإثبات وقسم الطلب والقصد. إثبات ذات الرب جل وعلا، فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وإثبات الأسماء لله جل وعلا، وأنه الخالق البارئ المصور باري البرايا منشئ الخلائق. قال العلماء: الباري هو الخالق على غير مثل سابق، يسمى بارئ، مبدعهم بلا مثال سابق، وكذلك المبدع هو خالق الخلق بلا مثال سابق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف اقرأ أبيات التي بعدها. نعم شيخ، توقفنا في البيت 35. نعم فإن لا بعد الأبيات هذه، أعد اقرأ بعد الأبيات هذه. حي وقيوم هكذا بعد ما خلصنا من هذه الأبيات. أيوة نعم الشيخ، توقفنا عند البيت 34 الآن نقرأ فإنه لعلي في دنوه هكذا شيخنا. لا بعد هذا البيت، بعد البيت هذا حي وقيوم فلا ينام. نعم أقرأ من هذا الشيخ، من هذا بعد هذا أحسن. نعم. الله إليكم. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله، ومن يشأ أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. بحكمة واصل شيخ. نعم لحظة شوي. قال الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد المهيمن العلي، علو قهر وعلو شأن، جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض صفات الله جل وعلا. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر. فالله جل وعلا له علو القهر على عباده، فهو عال على عباده بمعنى أنهم ذليلين له، مقهورين له، متعبدين له، فهم عبيده قدرا. فكل الخلق الطائع والعاصي تحت قهر الله، وهم عبيد له. وعلو الشأن، وشأن الله جل وعلا عالي سبحانه وتعالى. وكذلك له علو الفوقية، فالعلو علو قهر وعلو شأن وعلو فوقية. فالله جل وعلا فوق عباده، فوق جميع خلقه بلا كيفية. والله جل وعلا تثبت له الأسماء والصفات من غير كيف، أي لا يسأل بقول كيف كذا من صفات الله، فهذا لا يجوز. ولذلك لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله بقوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع أخرجوه. فجواب الإمام مالك هذا أخذه العلماء منهجا لهم في أن الله جل وعلا لا يسأل عن كيفية صفاته، لأن الصفات فرع عن الذات، فذات الله لم نراها، فلذلك لا نعرف كيفية صفاته، كما أن لا نعرف كيفية الذات لا نعرف كيفية الصفات. فصفات الله تليق به فنثبتها كما أثبتها الله لنفسه من غير تكييف هذه الصفات. فالعبد يقف عند حدود عقله ولا تجاوزه إلى أن يتفكر في كيفية صفات الله جل وعلا. والله جل وعلا له علو الفوقية على جميع خلقه، فالله جل وعلا على العرش كما جاء ذلك في الآيات القرآنية، الرحمن على العرش استوى، أي على العرش سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، فما دون فالعرش وما دونه مخلوق، وما أعلى من العرش لا يوجد إلا الخالق سبحانه وتعالى، فهو فوق خلقه، فجميع خلقه دونه سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى. إذن نثبت لله جل وعلا علو القهر وعلو الشأن وعلو المكانة وهي الفوقية سبحانه وتعالى. معنى أسماء الله جل وعلا: الأحد أي الواحد، الفرد كذلك، القدير أي صاحب القدرة التامة فهو على كل شيء قدير، الأزلي أي الدائم سبحانه وتعالى دون انتهاء، الصمد قال العلماء والصمد هو الذي لا جوف له، وقيل الصمد هو الذي تصمد إليه العباد في حاجاتها، أي تقصده العباد في حاجاتها، وكلا الأمرين يصح في حق الله جل وعلا، أنه لا جوف له وأنه يقصد جل وعلا لقضاء الحوائج. المهيمن على خلقه العلي عليهم، وقد تكلمنا عن العلي. نعم، ما بعد هذه من الأبيات؟ نواصل للقراءة الشيخ أو نقف على هذا؟ نعم نقف إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضاه، هذا والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الشيخ أنا بارك الله فيك، يعني الإخوة يطلبون منكم إضافة درس مخصص للأسئلة، بارك الله فيك الشيخ، حتى لا نثقل عليكم يعني بطرح الأسئلة حال الدرس. إن شاء الله نشوف إن شاء الله ويسر الله. الوقت هذا يناسبكم؟ هذا نخصصه للأسئلة شيخ. لا لا، الآن هذا الدرس لو قدمناه نصف ساعة يناسب؟ شيخ نحن بدأنا الدرس على الساعة 10:00 ونخرج من المسجد على الساعة 9:45. أجل نثبته على ما هو عليه. الله آمين ولك بمثل الشيخ. شيخ يعني لو تنظر في طلبنا بما يخص الأسئلة الآن، لو بعد الدرس 5 دقائق 10 دقائق في الأسئلة ما يمنع، نتركها فرصة أخرى إن شاء الله شيخ، يعني لو نخصص لها درس خاص. يسر الأمر إن شاء الله ويسر. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.